يا أجداد النبي علت بالأنساب الأصيلة شرف وعز ووفاء شرف وعز ووفاء لو نذكره يا زين طهروا حسبها اتصل طهروا حسبها اتصل بإبراهيم طاهر النسب والله شريف الأصل ورجال إبراهيم خليل الله أنا نسب حبايبك علي علي يا علي يا علي علي يا أبو الحسن الرب حياك نسلت كرامي إلك في وصف حياك ألو سيفك يا بطل بالحرب حياك ومن لحم العداد انزج عباك وجهه ليصدوا ليلوم بس ما تنفي الهموم هذا لطف حبيبي طاهر العشرة والإحساس بودر فاق المقياس بطيب العشرة والإحساس بذكرى خديجة أغلى الناس هذا وافع حبيبي خير الخلق جدنا قدنا والرب شاهد علي. الجود بكفه يمنى الله ما يقول لي سائل له الله. الجود بكفه يمنى ما يقول لي سائل لا لا لا لا لا. ما يخيب احد راجع ما يخيب احد راجع. هذا كرم حبيبي خفف عنها روح الروح. هذا عطف حبيبي طاهر النسب والله شريف الأصل ورجال إبراهيم خليل الله. هذا نسب حبيبي والجزا والله يبكي وينوح ويشكي والجزع والله يبكي. أفراق وينوح ويشكي والجزع والله يبكي. أفراق وينوح ويشكي غير قربك غير قربك غير قربك غير قربك غير قربك ما يرضي. هذا الشوق لحبيبي يبكي عفراق وينوح ويشكي.